السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أحكام الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة. طبعا بالنسبة لأنصبة الزكاة هي ظاهرة وواضحة، وأخونا الشيخ معاذ صور لكم جدولا مكون من ورقتين فيها أنصبة الزكاة، الإبل والبقر والغنم، تسهل عملية الحفظ. أرجو الحصول على هذا الجدول. قال: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، يعني من ملك 4 من الإبل فليس عليه زكاة، من ملك 4 من الإبل فليس عليه زكاة، ومن ملك 5 فعليه الزكاة. فنصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل، وفيها شاة إلى 24، ففي كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، وطعنت في السنة الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت غالبا، وليس حمل أمها شرطا في إجزائها، ولكن في الغالب، يعني في الغالب أن الناقة تحمل في السنة الثانية بعد ولادتها، ولذلك سميت بنت مخاض، وهذا على الغالب. قال: وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، بنت اللبون التي لها سنتان، وطعنت في الثالثة، يعني دخلت في السنة الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن، وهذا ليس شرطا، قد لا تكون ذات لبن لكن في الغالب. قال: وفي 46 حقة أو حقة على خلاف. قال: وهي التي لها 3، يعني 3 سنين، وطعنت في الرابعة، بدأت أو دخلت في السنة الرابعة، وسميت بهذا الاسم لأنها، قيل لأنها استحقت الركوب، وقيل لأنها استحقت طروق الجمل الفحم. وفي 61 جذعة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4، يعني 4 سنين، وطعنت في الخامسة، دخلت في السنة الخامسة، وسميت جذعة، وذلك لأن أسنانها بدأت بالسقوط، بدأت بالسقوط، أو سقطت أسنانها أو ثنيتها، وبدأ ينبت لها أسنان أخرى أو جديدة. قال: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا يسمى استقرار الفريضة، هذا يسمى استقرار الفريضة، وهذا ثابت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما بعث كتابه في الزكاة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أنصبة الإبل، هذه أنصبة الإبل. بالنسبة للبقر، شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في بيان نصاب البقر. قال: وأقل نصاب البقر 30، فمن ملك 29 بقرة فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، فنصاب البقر كم؟ 3. قال: وفيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعه، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. إذن أقل نصاب البقر 30، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، يعني أكمل السنة وبدأ في السنة الثانية. وفي 40 مسنة من البقر يعني، وهي التي لها سنتان. وفي 60 تبيعان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طيب، من ملك 59 بقرة كم الزكاة؟ ها؟ كم؟ أي من ملك 59 فعليه مسنة واحدة. طيب، من ملك 61 تبيعان، أحسن، وهكذا وهكذا. ثم في كل 30 تبيع، يعني إذا بلغت 60 في 60 تبيعان، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم شرع في بيان أنصبة الغنم، قال: وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة. أقل نصاب الغنم كم؟ 40. فمن ملك 39 شاة فلا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. قال: وفي 121 شاتان، وفي 121 شاتان. وانظر إلى يسر الشريعة، فمن ملك 120 فكم عليه؟ شاة واحدة، عليه شاة واحدة. قال: وفي 201 3، يعني 3 شياه، 201. طبعا الجدول اللي عندكم النموذج هذا جيد، تحفظونه، فيه الأرقام والترتيب، اجتهد فيه الشيخ معاذ جزاه الله خير اجتهادا طيبا. قال: وفي 201 3، إلى 400، إلى 400. طيب، من ملك 399 شاة فكم عليه؟ ها؟ 3 شياة. لماذا 3 شياة؟ أها، إذا بلغ 400. طيب، إلى 400، 401 يبدأ. طبعا إلى 400 تستقر الفريضة. قال: ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة، هذا استقرار الفريضة إذا بلغت 400. ثم بدأ يفصل في الأشياء التي يجب أن تخرج في الزكاة. قال: والشاة بنت سنة من المعز، ونصفها من الظأن، ونصفها من الظأن، وهي التي تجزئ في الأضاحي، وهي التي تجزئ في الأضاحي. فإذا كانت من المعز فلا بد أن يكون لها سنة لأنها جذعة. وأما إذا كانت من الغنم فيجزئ فيها 6 أشهر كما هو حاصل في الأضاحي. هناك تفصيل لأهل العلم في الذي يخرج، فلا تخرج الطيبة ولا تخرج المريضة، وإنما يخرج المتوسطة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن. اليمن ما هي؟ إيش اليمن الذي بعثه صلى الله عليه وسلم، بعث معاذ إليها؟ نجران، هي نجران. لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي لفظ قال: واجتنب كرائم أموالهم، فلا تؤخذ الكريمة الغالية العالية الثمن، وكذلك لا تؤخذ المريضة التي لا خير فيها ولا نفع منها، وإنما يأخذ المتوسطة. ولأهل العلم في هذا تفصيل. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد. الخلطة ما هي؟ الخلطة مأخوذة من الاختلاط، وهو الاشتراك، بأن يجمع المالين فيكونان كالواحد. قال: بشرطها تصير المالين واحد. أولا لا بد أن نعلم بأن الخلطة في أبواب الزكاة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، هذا مهم جدا أن تعلم. فلو خلط اثنان في خلط ماليهما النقدين فإن هذا لا يؤثر في مسألة الزكاة، فيجب على كل واحد أن يخرج زكاة ماله. فالخلطة في أي شيء في بهيمة الأنعام فقط، فلا تنفع في الزروع ولا تنفع في النقدين ولا تنفع في عروض التجارة إنما هي في بهيمة الأنعام فقط، وهي الإبل والبقر والغنم. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها. شروط الخلطة الصحيحة: أولا أن يتفق في المسرح وفي المراح وفي المبيت وفي المحلب وفي الفحم، هذه خمسة شروط لا بد من معرفتها، وهي الشروط الصحيحة التي تصير المالين مالا واحدا، وهذه التي ذكرها أهل العلم: أن تكون مشتركة في المسرح وفي المراح وفي المحلب وفي الفحل وفي المبيت، بمعنى أن يكون مكانها واحدا بحيث أنها تجمع في مكان واحد. فالمسرح هو اجتماعها لذهابها إلى المرعى، والمراح المبيت الذي المكان الذي تبيت فيه، والمحلب المحل الذي تحلب فيه، بمعنى لا تفرق وإنما تحلب في مكان واحد، وكذا الفحل، وكذا أيضا المرعى ترعى في مكان واحد. فلو اجتمع مثلا اثنان، فكل واحد منهما لديه 40 من الغنم، فاختلط خلط الغنم مع بعض، كم أصبح العدد؟ 8. طيب، خلط الأنعام واشترك في المسرح والمراح والمبيت والمحلب والفحل، فكم عليهما من الزكاة؟ شاة واحدة تقسم بينهما. طيب، لو لم يشترك فعلى كل واحد منهما شاة. لماذا؟ لأن كل واحد منهما قد بلغت غنمه النصاب، طيب، لو أن كل واحد منهما لديه 60، واشترك وخلط أغنامهما أو أنعامهما مع بعض بالشروط المذكورة، فكم عليهما بالنسبة للغنم؟ شاة واحدة. لماذا؟ لأحسان، لأن لم تبلغ 121، فعليهما شاة واحدة. بالنسبة للخلطة، هناك من يحاول الفرار من الزكاة بالخلطة، فهو حينما يأتي الساعي أو الجاب للزكاة يقوم فيشترك بغنمه مع الآخر حتى يفر من الزكاة، فهل هذا يكون مقبولا؟ لا، فلا يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذا فرار من الزكاة، والله جل وعلا هو المطلع على عباده، ولذلك اشترط العلماء هذه الشروط، وهي الاختلاط أو الاشتراك في المسرح والمراح والمبيت والمحلب والفحل والمرعى، كل هذه مما ذكره أهل العلم. طيب، لو أن شخصا لديه شاة واحد، فاشترك مع آخر وخلطها مع غنم أخرى تبلغ 39، أبو محمد كم فيها من الزكاة؟ شاة واحد. طيب، كيف توزع الزكاة؟ أليس ظلما أن يدفع صاحب الشاة نصف الشاة؟ كيف توزع؟ طيب، أيوة، أحسن تبارك الله. تقدر هذه الشاة بأربعين سهم، فتسع وثلاثين يدفعها صاحب الأغنام، تسع وثلاثين، وسهم واحد قيمة السهم يعود به على صاحبه الأول على بقيمته، يعني لأن الشاة ما تجزأ، الشاة ما تقسم، فيعود بقيمته. شرع المصنف الآن بذكر زكاة الخارج من الأرض، قال رحمه الله تعالى: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. الآن بدأ يذكر زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض قسمان: الأول النبات، والثاني المعادن. هذا هو الخارج من الأرض. ولذلك يجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام النبات مع أحكام المعادن، لأنها كلها خارجة من الأرض. والحنابلة والحنفية يدخلون أيضا العسل لقول الله تعالى: يخرج من بطونها، فهو خارج أيضا، فيرون فيه الزكاة على خلاف المالكية والشافعية. قال: وتجب في كل مكيل مدخر. الآن شرع في ذكر زكاة النبات، قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. ويدل لاعتبار الكيل والادخار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هذا يدل على اعتبار الكيل، لأن الوسق هو معيار للكيل وهو أحد الأوزان، وأما الادخار فيدل على اعتباره أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع فيه مآلا، ولذلك لا بد أن يكون مدخرا. ما معنى الادخار؟ هو إمكانية حفظ هذا النبات بالتيبس، بالتيبيس مثلا أو بغيره، بحيث لا يسري إليه الفساد. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا زكاة في الفواكه. لماذا؟ لأن لا تدخر، ولا في الخضروات. لماذا؟ لأن ما تدخر، وإنما الزكاة في الحب مثلا، الحنطة والشعير والبر، كذلك في العنب والزبيب والدخن، ها؟ هذه كلها مما تدخر، كما أنها تكال أيضا. ولذلك المعدودات كذلك ليس فيها زكاة، فالتي تباع عن طريق العد ليس فيها زكاة، مثل التفاح والبرتقال قديما كان تباع بالعد، وهي من الخضروات أيضا أو من الفواكه أيضا، ولذلك لا ليس فيها الزكاة. قال: وتجب في كل مكيل مدخر. إذن لا بد من هذين الشرطين: أولا أن يكون مكيلا، فالذي لا يكال لا زكاة فيه. قال: مدخر، والذي لا يدخر بمعنى يكون قوتا، يدخر ويحفظ. وهناك من النبات من ليس قوت لكنه يدخر وفيه نفع، فهذا أيضا مما يعني يكون فيه الزكاة. وقال: ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، وعندنا في التقدير الحالي، تقدير الوزن الحالي، 600 كيلوغرام، هذا هو النصاب، ويخرج منه العشر كما سنبين. وقال: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. نعم، بالنسبة لشروط زكاة الخارج من الأرض من النبات خمسة: أولا أن يكون حبا أو ثمرا، الحب مثل ماذا؟ مثل البر، الشعير، حنطة، الأرز مثلا. والثمر مثل ماذا؟ العنب والتمر. طيب، الشرط الثاني أن يكون مكيلا، فإذا كان معدودا أو مذروعا فإنه لا يزكى. الثالث أن يكون مدخرا، أي يصلح للادخار بأن ييبس مثلا ويبقى دون فساد. الرابع أن يبلغ نصابا. ما هو نصاب الخارج من الأرض؟ 5 أوسق للنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسادس أن يكون مملوكا وقت الوجوب، أن يكون مملوكا وقت الوجوب، فإذا ملكه بعد الوجوب فإنه لا زكاة فيه. من يضرب لي صورة الملك بعد الوجوب؟ شخص ملك خارج من الأرض ولكن بعد الوجوب، نقول لا زكاة فيه. من يصور لي المسألة؟ أبو حميد أحسان. اشترى هذا الحب أو هذا الثمر بعد وجوبه، بعد وجوب الزكاة فيه، بعدما وجبت الزكاة فيه، فهل يزكي هو؟ لا، لا يزكي، لا يزكي. وصورة ثانية أيضا يرثه أيضا الورث، نعم. كذلك الملتقط له بعد حصده إذا جمعه فإنه يستقبل به حولا، حولا جديدا. قال وشرط ملكه وقت وجوب، يعني من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض أن يكون قد ملكه وقت الوجوب. طيب كيف نعرف وقت وجوب الثمر؟ تعرفون بأن الخارج من الأرض يختلف عن باقي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فقلنا بأن كل صنف من أصناف الزكاة يجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، إلا الخارج من الأرض لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. طيب إذا أردنا أن نزكيه نقول لا تجب فيه الزكاة حتى نحصده، ولا يحصد إلا بعلامات. قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. فإذا اشتد الحب يعني يبس، بمعنى إذا غمزته لا ينغمز، بمعنى يكون يابس الحب، عندك الرز مثلا والحنطة والشعير مثلا إذا غمزته لا ينغمز، بمعنى إذا ضغطت عليه لا يكون لينا، هذا يدل على صلاحه. وبالنسبة للثمر حتى يحمر أو يصفر، فإذا احمر أو اصفر فقد وجبت فيه الزكاة. قال ولا يستقر، يعني الملك، ملك هذا أيضا لا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، مثل الجرين أو ما يسمى بالمستودعات الآن أو ما يسمى بالصوامع، صوامع الغلال، إذا وضع في البيدر أو الجرين أو الصوامع فإن الملك قد استقر، أما قبل ذلك فليس بمستقر. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. الآن يبين الزكاة في هذا الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب وملكه صاحبه ملكا مستقرا. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها. هنا الشارع الحكيم التفت إلى بذل أصحاب هذه المزارع والبساتين أموالهم، فإن كانوا قد بذلوا فيها مؤونة، بمعنى أنهم سخروا أموالهم بسقي هذه المزارع عن طريق مثلا الحمير أو الإبل أو البقر التي تسني الماء فيسقى بها الزرع، والآن عن طريق المواطير هذه والمكاين وشراء الديزل والبنزين مثلا أو لتشغيل لجلب الماء ولسحبه من الأرض من الآبار وسقيها، هذا يسمى مؤونة، فيها كلفة وبذل مال. فمن كانت يعني ثماره نتجت بمؤونة فإنه يخرج نصف العشر. وأما إذا كان بلا مؤونة، إذا كان بلا مؤونة كأن يكون بماء السماء، سقي بماء السماء أو بالأنهار الجارية، فإن فيه العشر، وذلك النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. إذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة فإنه يخرج ثلاثة أرباع العشر، يخرج ثلاثة أرباع العشر، وهذه الأرباع الثلاثة احتياطا لهذه العباد. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر، وثلاثة أرباع فيما سقي بهما، فإن تفاوت يعني اختلف اعتبر الأكثر. فهل الأكثر السقيا بمؤونة أو بغير مؤونة؟ فإن كان بمؤونة فيكون ماذا؟ العشر. وإذا كان بمؤونة نصف العشر، كان بمؤونة يكون نصف العشر. طيب ومع الجهل العشر احتياطا للعباد، فإذا جهل ما يدري هو سقي بمؤونة أكثر أو بغير مؤونة فإنه يخرج العشر اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. قال رحمه الله تعالى وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. وفي العسل ذكرت لكم هذا هو المذهب، وهو اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه، هو مذهب الحنفية، لكن يختلفون في النصاب. الحنابلة يرون بأن العسل له نصاب، أما الحنفية فيرون بأن قليل العسل وكثيره فيه الزكاة، بخلاف الحنابلة والشافعية. قال وفي العسل العشر، ويستدلون لذلك بفعل عمر رضي الله عنه حيث إنه أخذ زكاة العسل، زكاة العسل، فيعتمدون هذا الحكم بناء على سنة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والجمهور على عدم الزكاة. والصواب أن العسل ليس فيه زكاة، الصواب أن العسل ليس فيه زكاة، وهو قول جماهير الصحابة. قال وفي العسل العشر سواء أخذه من موات، من موات ما معنى الموات هنا؟ يكون مثل رؤوس الجبال، رؤوس الجبال يعني أخذه من رؤوس الجبال، أو ملكه يعني كان في ملكه بحيث عنده مناحل يسمى مناحل العسل، إذا بلغ 160 رطلا عراقية، إذا بلغ 160 رطلا عراقية. وبالاختصار يعني نصاب العسل هو 75 جرام أو 75 كيلو جرام واثنان من عشر من الكيلو، اثنان من عشر من الكيلو، هذا هو نصاب العسل. قال ومن استخرج من معدن نصابا، هذا هو النوع الثاني من زكاة الخارج من الأرض، وهو المعادن كما ذكرت لكم قبل قليل. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، إذا استخرج مثلا ذهبا أو فضة مثلا أو أي نوع من هذه الأنواع فإن فيها ربع العشر في الحال إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. في الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ الركاز هو الكنز مثلا أو المال الثمين الذي عليه علامة أهل الجاهلية، الذي عليه علامات أهل الجاهلية، كأن يكون مثلا لقوم قد بادوا، فهذا يسمى ركاز، هذا يسمى ركاز. طيب إذا وجدت عليه علامات المسلمين ماذا يسمى؟ لقطة، أحسن، يسمى لقطة. فإذا وجد مثلا كنزا مدفونا وعليه علامات المسلمين فإن هذا لا يسمى ركاز وإنما يسمى لقطة، فيأخذ أحكام لقطة، وسيمر معنا إن شاء الله أحكام اللقطة من حيث التعريف. قال الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، هذا هو الركاز. إذن زكاة الركاز الخمس، فيقسم الركاز أربعة أخماس، فيخرج الخمس ويكون له مصرف الفيء، مصرف الفيء. ما هو الفيء؟ من يذكر الفيء؟ معنى الفيء، عندنا الفيء وعندنا الغنيمة. وعبد العزيز أحسنت، ما أخذ من غير المسلمين بغير قتال بخلاف الغنيمة، بخلاف الغنيم. طيب الفيء يقسم خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخمس لأيتام الفقراء ولا يدخل غيرهم معهم، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. بهذا يقسم الفيء. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر زكاة النقدين أو الأثمان، أو الأثمان. قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. الآن شرع بذكر أنصبة الذهب والفضة. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. هناك تفصيل للمثقال، وعموما باختصار في وقتنا الحاضر الوزن بالنسبة للذهب بالجرام، بالجرام. فعشرون مثقالا يساوي 85 جراما. فإذا بلغ الذهب 85 فإن فيه الزكاة، إذا بلغ 85 فإن فيه الزكاة. قال: وفضة 100 درهم، وفضة 100 درهم، والفضة نصابها 200 درهم. وفي التقدير الحالي حيث الوزن 595 جرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدق، ولقوله: وفي الرقة العشر، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والذهب والفضة معدنان جبل الله جل وعلا القلوب على محبتهما والميل إليهما، وهما مما يستعملهما الناس قديما، قال: ويضمان في تكميل النصاب، ويضمان في تكميل النصاب. فمن كان عنده ذهب وفضة دون النصاب إذا جمعهما بلغ النصاب وجب فيهما الزكاة. فمن عنده مثلا 80 جرام من الذهب، وعنده مثلا 50 جرام من الفضة، فإنهما يجمعان إلى بعض فيكملان النصاب، فيكملان النصاب. إذن الذهب والفضة يجمعان في تكميل النصاب. قال: والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. والعروض جمع عرض، جمع عرض، وسيأتي بيان. والمقصود أن العروض إلى كل منهما، بمعنى أن العروض يكملان نصاب الذهب والفضة. زين، نضرب أمثلة: رجل عنده 80 جرام من الذهب، هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. طيب، وعنده تجارة، هذه التجارة تبلغ قيمتها 5 جرامات من الذهب، فهل يضم هذه التجارة إلى الذهب لتكميل النصاب؟ الجواب نعم. كذلك من لديه مثلا 500 من الفضة، هل تجب فيها الزكاة؟ 500 جرام من الفضة تجب فيها الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. النصاب كم؟ 595. عنده تجارة، عرض من عروض التجارة، وهذا العرض يكمل النصاب فيما لو إذا حسبه، فإنه يجب عليه الزكاة، لأن العروض تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. قال: والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر، ربع عشر النصاب. قال رحمه الله تعالى: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها. وأبيح لرجل، يعني يباح للرجل استعمال خاتم الفضة وكذلك قبيعة السيف وحلية منطقة ونحوها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعمل خاتما من ذهب ثم رماه عليه الصلاة والسلام فاتخذ خاتما من فضة وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الذهب والحرير ثم قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني استعملوها بالنسبة للرجال. فيجوز للرجل أن يستعمل خاتما من فضة، قيده بعض الفقهاء بالحاجة إن احتاج إلى ذلك قالوا والسنة أن يجعله في خنصره. ما هو الخنصر؟ أحد ما يعرف الخنصر؟ أيوة، أصغر الأصابع. وكره الحنابلة وضعه في السبابة والوسطى، قالوا لأنه من شأن النساء، ما يوضع في السبابة ولا في الوسطى. وأما البنصر فلا بأس، نص الحنابل على جواز وضعه في البنصر، قالوا لا بأس أن يضعه في البنصر وهو الأصبع الذي يلي الخنصر. قال وقبيعة سيف، ما هي قبيعة السيف؟ هي المقبض، مقبض السيف أو الذي في طرف مقبض السيف. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبض سيفه من فضة. قال وحلية منطقة، المنطقة هي الحزام الذي يشده الإنسان أو الفارس على خصره ليعلق فيه السيف أو يعلق فيه السلاح أو لينتفع به، قال يجوز تحليتها بالفضة ونحوه، بمعنى أنه يجوز مثل هذا أو شبيه به، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الفضة في مثل هذه الأمور أو نحوها. أما ما هو من صفات النساء فيحرم على الرجل أن يستعمله ولو كان من فضة، مثل ماذا؟ القلادة، فلا يجوز للرجل أن يلبس قلادة من فضة مع أننا جوزنا له أن يلبس خاتم الفضة. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك السوار في اليد يلبسه الرجل من فضة أو غير فضة فإن هذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص النساء. كذلك ما يوضع في الأذن من الأقراط أو الحلق يضعه الرجال، هذه قد انتشرت وللأسف الآن بين شباب المسلمين وأخذوها من مجتمعات أخرى، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوب شبابنا، وضعوها في آذانهم، هذا أيضا من المحرمات لأن هذا من اختصاص النساء، هذا من اختصاص النساء حتى ولو كانت من فضة فإن هذا مما لا يجوز. قال رحمه الله تعالى ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. ومن الذهب يعني يجوز استعمال الذهب في قبيعة السيف، يعني مقبض السيف، وهذه مسألة خاصة في ما يتعلق بالسلاح، وهناك أشياء تجوز في القتال وفي الحرب وفي الجهاد ما لا يجوز في غيره، مثل التكبر أو مشية التكبر في الغزو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتبختر في الغزو فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، ورخص العلماء بالصبغ بالسواد لمن على الشيب لحيته في الغزو، قالوا حتى يظهر في مظهر الشاب، ورخصوا أيضا استعمال الذهب واستعمال الفضة مثلا في الغزو كذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجمل أبي جهل، نعم، وغير ذلك مما هو مذكور. قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، لحديث سعد ابن عرفجة رضي الله عنه أنه انقطع أنفه يوم الكلاب، معركة اسمها الكلاب، يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه ثم اتخذ أنفا من ذهب فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا رخص الحنابلة باتخاذ السن من الذهب، فيجوز اتخاذ السن من الذهب للحاجة بالنسبة للرجال، إذا احتاج أن يتخذ سنا من ذهب حتى لا ينتن عليه أو رأوا بأنه يعني هذا السن ضروري بالنسبة له يجوز، رخص في ذلك الحنابلة وغيرهم. والآن تقوم بعض الأشياء أفضل من الذهب، مثل البلاتين، بلاتين وغيرها أفضل من الذهب. فالإنسان لا يلجأ للذهب إلا لي يعني ضرورة، إلا لضرورة. قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، يعني من الذهب والفضة. ولنساء منهما يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، فما جرت عادة النساء بلبسه يلبسنه، يلبسنه، لأن الله تعالى رخص للنساء لبس الذهب. يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذهبا بيده اليمنى وحريرا بيده الأخرى فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فيلبس النساء ما جرت العادة لبسه، مثل الخاتم والقلادة والسوار والخلخال والخواتم في اليد أو في الرجل، كل هذا مشروع. وكذلك وضع الذهب في الأنف مثلا هذا معروف عند العرب ولا بأس به بالنسبة للنساء. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين الفقهاء، وهي هل في الذهب المستعمل زكاة أم لا. جمهور الفقهاء على أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه ما دام أنه مستعمل، لأنه في حكم القنية، فهو مثل الأثاث، مثل الثوب على الإنسان، ومثل الساعة في يده، ومثل كذا، لا زكاة عليه. والحنفية كما لا يخفى عليكم وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه على أن فيه الزكاة، على أن فيه الزكاة، لأنه من النقدين الواجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. ويستدلون بحديث صاحبة المسكتين قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الحلي الملبوس الذي تلبسه المرأة وتستعمله في التزين لزوجها أو في مناسبات كالأعياد والأعراس أنه لا زكاة فيه. وأما حديث صاحبة المسكتين فحديث محل نظر من جهة الإسناد لوجود راو ضعيف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذهما والزكاة فيهما وليس كلهما، فهي ألقتهما لله ولرسوله، قالتهما لله ولرسوله. والزكاة ليس في المسكتين، وإنما ليس في كامل المسكتين، وإنما في الزكاة في بعضها وهو ربع العشر إذا بلغت النصاب. ولذلك بعض أهل العلم من ذوي التحقيق ذهبوا إلى أن المقصود أتؤدين زكاتهما، يعني تعيرينهما لأخواتك، لأن من معاني الزكاة العارية، العارية من معاني الزكاة، وهذا ما ذكره ابن عبد البر وغيره رحمة الله عليه. أما إذا كنزته المرأة ففيه الزكاة، إذا كنزته المرأة وضعته عندها ففيه الزكاة، إذا انتظرت به ارتفاع السوق مثلا أو كنزته مثل ما يقول العامة نحتفظ به لليوم الأسود، ها ففيه الزكاة، يجب عليها أن تؤدي الزكاة فيه. قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ. عرض التجارة بتسكين الراء هو المعد للبيع والشراء والاكتساب، هذا يسمى عرض. فكل شيء أعددته للبيع وللشراء والاكتساب فيسمى عرضا، لأنك تعرضه، لأنك تعرضه. فيجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، مثلا كأن تبلغ قيمته نصابا بأحدهما دون الآخر، يعني عند تجارة بسيطة، فننظر تقييم هذه تقييم هذه التجارة، فإذا بلغت أحد قيمة النقدين وجب فيهما الزكاة. لماذا؟ لأنه الأحظ للفقراء. يعني رجل عنده بضاعة إذا حسبناها بالذهب لا تبلغ النصاب، وإذا حسبناها بالفضة بلغت النصاب، هل فيها الزكاة؟ نعم، الزكاة بقيمة الفضة، لأنهما النقدان اللذان جعلهما الشارع مقياسا لعروض التجارة. قال وتخرج من قيمته أو وتخرج من قيمته، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، يعني من قيمة التجارة، لأن عروض التجارة لا تزكى من أعيانها وإنما تزكى من قيمته. يعني رجل الآن عنده محل ثياب، بيع الثياب قماش، وقد بلغ النصاب، زين بلغ النصاب الآن يساوي المحل 100,000 درهم، كم زكاته؟ 2,500. من يطلع ثياب؟ لا ما يطلع ثياب، ما يطلع قماش، وإنما يطلع من قيمته وجوبا. زين كل عرض، رجل الآن عنده سيارات، زين عنده سيارات بلغت النصاب، أراد أن يخرج الزكاة، من يطلع سيارة أو نصف سيارة؟ ما يطلع، ها؟ إنما يخرج من قيمته. قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. من اشترى عرضا، ما معنى العرض هنا؟ شيء من التجارة، نقول تجارة، اشترى عرضا يعني بضائع تجارة، بنصاب غير سائمة. بنصاب غير سائمة، ما هي السائمة؟ التي ترعى أغلب الحول. قلنا هل فيها الزكاة أم لا؟ السائمة فيها الزكاة؟ السائمة، السائمة فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. غير السائمة لا زكاة فيها على الصحيح من قول أهل العلم. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حول، رجل الآن اشترى تجارة بنصاب غنم، وهذه الغنم غير سائمة، غير سائمة بمعنى أنها معلوفة، بأنها معلوفة، بنى على حوله. على حوله ما هو الأول؟ وهو عروض التجارة. الآن رجل عنده دكان، وهذا الدكان مضى عليه 6 أشهر، زين مضى عليه 6 أشهر، فباع الدكان 40 شاة، وهذه الشياة غير سائمة، غير سائمة يعني إيش؟ معلوفة. طيب كيف يزكيها؟ ها؟ بنى على حوله، على حوله الأول، بمعنى أنه لا يستأنف، لا يستأنف حولا جديدا، يعني لا يبدأ بحول جديد، وإنما يزكي قيمة هذه على الحول السابق الذي هو حول التجارة. وإذا عكسنا أيضا تظهر الصورة بالمعنى المقابل. قال رحمه الله تعالى وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. وتجب الفطرة يعني تجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر، وسميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر، لأن سببها الفطر، وتدفع في آخر رمضان كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أو كما يبين بعد قليل. وزكاة الفطر واجبة على الإنسان وعمن يمونه من زوجة وأولاد ووالدين وعبيد مثلا عنده، كل هؤلاء يجب عليه أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر عنهم، لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث على المسلمين. قال وتجب الفطرة على كل مسلم، خرج الكافر، إذا كانت فاضلة يعني زائدة عن نفقة واجبة. وأما إذا أخلت بالنفقة الواجبة، بمعنى أنه إذا أخرج زكاة فطره فإن هذا يخل بالنفقة الواجبة التي عليه، كالنفقة على الوالدين أو على الزوجة أو على الأولاد، فإنها لا تجب عليه. قال يوم العيد وليلته، يعني تجب بليلة العيد، هي تجب بيوم العيد وبليلته التي سبقته، قال وحوائج أصلية له، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يمون ذكرنا ممن تجب عليه نفقته في أصل الشرع، وكذلك من التزم هو الإنفاق عليه. فلو التزم هو الإنفاق على أخ أو أخت فإنه يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه، لأن الأصل أنه لا يجب عليك أن تنفق على أخيك ولا على أخيك، هذا هو الأصل، لكن يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك وزوجتك وأولادك. فإن أنت التزمت الإنفاق على أخيك أو أختك لزمتك زكاة فطرهم. قال وتسن عن جنين، وذلك لسنة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الجنين يخرج عنه زكاة الفطر، وهي سنة وليست واجبا. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن مات قبل غروب شمس ليلة الفطر فإنه لا تجب الزكاة عليه، لا تجب زكاة الفطر عليه. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط. إذن قال ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. يتحدث الآن رحمه الله تعالى عن وقت زكاة الفطر، قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. إذن تجب زكاة الفطر إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر، شمس ليلة عيد الفطر. وتجوز قبله بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وذلك تسهيلا للناس تخفيفا عليه. قال ويومه قبل الصلاة أفضل، إذن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل الأوقات قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وتكره في باقيه، يعني فمن أخرجها بعد صلاة العيد فإنه قد وقع في الكراهة، هذا هو المذهب. ويحرم تأخيرها عنه، الضمير إلى يوم العيد، فإذا أخرها إلى اليوم الثاني فإنه وقع في الحرام وتقضى وجوبا، يعني ويجب عليه أن يقضيها. أما إذا قسمها بعد صلاة العيد فإنه وقع في المكروه، هذا هو المذهب. والعلماء ينصون من أهل التحقيق ينصون على التحريم، لأن وقتها ينتهي بصلاة العيد، فإذا أخرها من غير عذر إلى بعد صلاة العيد فالصواب أنه وقع في التحريم، ولكن المذهب على الكراهة. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزع كل حب يقتات. وهي صاع، الصاع النبوي هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، المد ملء أي ملء كفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد هو الصاع النبوي كما نص على ذلك السلف. من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. والآن ما هو النافع للناس؟ الرز، الآن أغلب طعام الناس عندنا الرز، ولذلك الناس يخرجون الرز والدقيق مثلا، وهو أنفع ما يخرج الآن، ولذلك النافع للناس هو الرز. في بعض البلاد لا يأكلون الرز، ممكن يأكلون المعكرونة مثلا، هل تخرج المكرونة؟ تخرج، نعم تخرج المكرونة، لأن هذا هو طعامهم وهو الذي يقتاتونه. قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن تفرق زكاة الفطر على أكثر من فقير، ويجوز أن تجمع أكثر من زكاة لفقير واحد، يجوز أن يجتمع أربع خمس بيوت مثلا ويعطون زكاة فطر لفقير واحد، ويجوز للشخص الواحد أن يقسم زكاة فطره إلى أكثر من فقير، كل هذا مشروع. قال رحمه الله تعالى: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكان. رجع الآن لبيان أحكام الزكاة التي هي ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، يعني يجب عليه أن يخرج زكاة ماله بمجرد بلوغها النصاب وحولان الحول، فإذا حال عليه الحول يحرم عليه أن يؤخر الزكاة إلا لمصلحة. مثل ماذا المصلحة؟ مثل ماذا المصلحة؟ رجل الآن أخر زكاته لمصلحة، قلنا له يجوز. مثل ماذا؟ مثل فقير غائب يريد أن يعطي فقير ولكنه مسافر، فأخرها حتى يعود، أخرها حتى يعود. أو يريد أن ينقلها على القول، على قول من يرى جواز النقل مثلا، لبلد آخر منكوب أو في فقراء أو فيه يعني أزمة أو شيء فتأخرت لهذا السبب فيجوز. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية. ويخرج ولي صغير ومجنون، يعني يجب على ولي الصغير والمجنون أن يخرج زكاة ماليهما حتى ولو لم يكونا من أهل التكليف، لأن المخاطب المال في الزكاة وليس المكلف، وليس المكلف. وللأسف الآن أغلب الناس خاصة عندنا في منطقة الخليج كثير من الناس يفتحون حسابات لأولادهم الصغار، فيضعون لهم حسابات في البنوك وهذا الحساب يبلغ النصاب ويزيد ولا يخرجون زكاة أمواله، هو يضع الحساب باسم الولد فيظن أنه لا زكاة فيه، وهذا غلط. حتى لو كان المال للولد الصغير فيجب عليك أن تخرج زكاته إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. كذلك مجنون لديه زكاة أو ورث مثلا، فإن الواجب على وليه والقائم عليه أن يخرج زكاة ماله وهو الذي ينوي عنهما، لأن الصغير والمجنون لا نية لهما، لأن الصغير والمجنون لا نية لهما. وأيضا من المسائل، بعض الناس الآن يقول لك والله الوالد ما يزكي، الوالد ما يزكي بخيل، فهل علي أن أخرج أنا الزكاة من ماله من حيث لا يدري؟ لا، لو أخرجتها فإنها غير مقبولة. لماذا؟ لفقدان النية، فيجب عليه هو أن ينوي إخراج الزكاة، إلا ولي الأمر الحاكم السلطان فإنه يجب أن يأخذ الزكاة ممن منعها قهرا، يجب عليه أن يأخذها قهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، قالوا: ولا أجر له، يأخذها وتسقط عنه لكن ليس له أجر الزكاة كما نص على ذلك أهل العلم. قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، يعني لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، هذا هو المذهب، أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مسافة قصر إلا إذا لم يكن في البلد فقراء. فإذا كان البلد خاليا من الفقراء والمساكين أو من يجوز لهم أخذ الزكاة فيجوز نقله. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا: تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد. ومن ذهب إلى جواز النقل قال: لا، يفسر الحديث بالتالي: تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد إلى فقراء المسلمين، ولا يشترط البلد، ولا يشترط البلد. والصواب أن الزكاة لا تنقل عن البلد إلى بلد آخر مسافة قصر، لأن الناس لو نقلوها لوقع فقراء البلد في حرج، لوقع فقراء البلد في حرج وضيق وشدة، إلا أن يكون حاجة أو مثلا أمرا طارئا كفيضانات مثلا على المسلمين، أو مثلا نكبة أو زلزال أو حروب مثلا، فإنها تنقل إليهم للحاجة الطارئة. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. هنا مسألة أو ضابط بالنسبة لزكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال، وبالنسبة لزكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الرجل، لأن زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال. فإذا كنت أن تعمل هنا مثلا وعندك حسابك في بلدك مثلا في بلدك الأصلي وأردت أن تخرج الزكاة، أين تخرجها؟ ها؟ في بلدك الأصلي تخرج هنا، عندك مزرعة، عندك تجارة، عندك غنم، أنعام مثلا، تخرجها هناك، ما تخرجها في البلد الذي أنت فيه. لكن بالنسبة لزكاة الفطر أين تخرجها؟ في البلد الذي أنت فيه، لأن الزكاة تتبع البدن وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يعني يجوز تقديم الزكاة لحولين فقط، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ زكاة العباس لسنتين، يعني قدمهما سنتين، وهذا منصوص الحنابلة ويرون بأن النص في هذا ظاهر، فيجوز أن يعجل الإنسان الزكاة. بعض العلماء قال لحاجة، وبعض العلماء قال مطلقا، ويجب عليه أن يحسب ما بين السنتين مما ينتج عن هذه الزكاة أو مما يدخل على رأس ماله. قال: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، يعني هذه الزكاة تولى الله جل وعلا قسمتها وبيان من يستحقها، فزكاة الأموال لا تدفع لكل أحد، وإنما تدفع لأصناف ثمانية، جاءت الآية الكريمة ببيانه. يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يجب دفع الزكاة إليه. قال: وهم الفقراء والمساكين. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، وقيل هو الذي لا يجد قوت سنته، والمسكين هو أعلى من الفقير وهو الذي يجد بعض قوت يومه، وقيل بأن المسكين أشد من الفقير، والصواب أن الفقير أشد من المسكين، لأن الله تعالى قال في قصة الخضر مع موسى، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالله جل وعلا ذكر بأنهم مساكين وهم يملكون سفينة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. إذن تعطى للفقير، والفقير هو المعدم الذي لا مال له، والمسكين هو الذي يجد بعض قوت سنته أو يومه. قال: والعاملون عليه. من هم العاملون؟ الجباة أحسنت، والسعاة، أو الموظفين الآن اللي يتبعون مثلا وزارة المالية، أو يتبعون مثلا هيئة الزكاة والجباية، على حسب الأسماء، وهم التابعون لولاة الأمر، تابعون للحكومة مثلا، يوظفهم الحاكم لجباية الزكاة. قال: والمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم على قسمين: كافر يرجى إسلامه أو دفع شره فيعطى من الزكاة، ومسلم ضعيف الإيمان أو يرجى بإعطائه تقوية قلبه على الإيمان أو إسلام وإيمان من معه من مثلا مشايخ القبائل أو مثلا الشيخ العرب أو الشيخ، يعني الذين لهم مكانة ولديهم أتباع ومطاعون في أقوامهم. قال: وفي الرقاب. الرقاب هو العبد الذي يكاتب حتى يطلب الحرية، حتى يتحرر، هذا إذا كاتب يجوز له أن يعطى من الزكاة ليعتق رقبته. والغارمون على قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. أما الغارم لنفسه فلا بد أن يكون بحق، يعني استدان فلم يستطع السداد، وهذا الدين بحق. أما إذا كان بباطل فلا يعطى. استدان رجل يشري الخمر يعطى من الزكاة؟ ما يعطى. استدان ليفعل المنكر مثلا لا يعطى. والغارم لحظ غيره، مثل الذي يدخل في الصلح بين اثنين أو قبيلتين مثلا فيدفع من ماله، كما حدث لقبيصة بن المخارق رضي الله عنه، حيث إنه تحمل حمالة يصلح بين اثنين ويدفع من جيبه حتى إيش يصطلح، فيعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى الحج أيضا في سبيل الله، ولذلك يعطى الحاج الفقير ليعطى لمن أراد الحج. وأما من يرى بأن في سبيل الله جميع الأعمال البر فهذا غلط، وإنما باب هذا الصدقات والأوقاف. وأما في سبيل الله فجمهور الفقهاء على أنه الجهاد ولا يجوز صرفه في غير الجهاد. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به السيف، انقطع به السيف، هذا يعطى من الزكاة. هذه الأصناف الثمانية يمكن أن نقسمهم إلى قسمين، خمسة لا يأخذون إلا مع الحاج، يكونوا فقراء محتاجين. أولا الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وابن السبيل هؤلاء لا يأخذون إلا مع الحاج. والقسم الثاني أربعة يجوز الدفع إليهم ولو كانوا أغنياء، يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. أولا العامل عليه يعني الجابي، والثاني المؤلف قلبه، والثالث الغازي في سبيل الله، والرابع الغارب لإصلاح ذات البين، حتى لو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن هذه الأصناف الثمانية التي يجب دفع الزكاة إليهم، ولا يجوز أن يحابي الإنسان بهذه الزكاة قريبا ولا حبيبا، ولا يجوز له أن يتصرف في هذه الزكاة على وفق هواه. وللأسف في هذا الوقت على وجه التحديد كثير من الناس يجر بهذه الزكاة نفعا إلى نفسه، فيعطي قريب غير مستحق، أو يعطي مثلا حبيب له، ويعني لا يبالي فيها. لذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يدفع زكاة ماله أن ينظر في من يستحق هذه الزكاة. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من دفع الزكاة كما سيأتي إلى غير من يستحقها فإن لا تجزئ عنه، لا تجزئ عنه، فالواجب أن يعطي هذه الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. يعني يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لفقير واحد، أو لمسكين مثلا، أو في سبيل الله، أو لغارب مثلا، أو لابن السبيل مثلا، يجوز. قال: والأفضل أن يعمم زكاة ماله، يعني زكاة المال يقسمها، يعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله، يقول هذا هو الأفضل أن يعمم. لكن لو دفعها إلى صنف واحد فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز. وابن السبيل الآن ما أدري موجود، ابن السبيل موجود، موجودين، لكن هل يستحقون الزكاة؟ ما شاء الله الآن أكثر الناس بطاقات ولا ينقطع، لو يروح في أقصى الأرض يستطيع يسحب من حساب، صح ولا لا؟ ماستر كارد وفيزا كارد وغيرها. فالآن يظهر الله أعلم أن الناس خاصة الفقراء ابن السبيل ما هو موجود فيما يظهر، أو لا أحد يلتفت إليه. لماذا؟ لأن ما أحد ينقطع. قديما الناس كانوا يحملون المال الذي يعني يكفيهم في الرحلة، لأن يخشون من قطاع الطرق واللصوص، وربما انقطعوا طالت بهم السفر أو المقام، ربما انقطعوا فما عندهم مال، فهنا يعطون من بيت المال من الزكاة. أما الآن ولله الحمد فيما يظهر والله أعلم أن ابن السبيل ما يسأل الناس، قليل إلا الذي ليس عنده حساب وليس عنده مال مثلا، ممكن هذا يعطى. قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. وتسن يعني يسن دفع الزكاة إلى من لا تلزمه مؤونته، يعني لم تجب عليه نفقته من أقاربه. يعني أفضل شيء أن تدفع الزكاة لأقاربك الفقراء، لأنك بهذا تحصل على فضيلتين: الأولى دفع الزكاة، والثانية صلة الرحم، أنك وصلت رحمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود، قال: نعم ولك أجر. لما قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن مسعود يقول ادفع الزكاة لي، فقال: نعم ولك أجر، أجر الزكاة وأجر الصلة. أما إذا كان الإنسان قد التزم الإنفاق على هذا القريب فإنه لا يدفع له الزكاة، كمن التزم الإنفاق على أخ أو أخت أو مثلا عم أو خال أو خالة ينفق عليها يطعمها وكذا، فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة لها، لأنه بهذا يجر نفعا إلى نفسه. الله يذكرك يا أبو عبد الرحمن بالخير، كان يجيب لنا مي، يجيب لنا شاي، يجيب لنا ها نشف حلقي الله يهديك. ها لا والله أبو خالد، أبو عبد الرحمن ما طيب. قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليه. ولا تدفع لبني هاشم ومواليه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دفع الزكاة لبني هاشم. وبنو هاشم طبعا هم سلالتهم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ممن أسلم. هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يحمل تمرة من الأرض ليأكلها نهى وقال: لعلها من تمر الصدقة. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم رفع تمرة فقال: لولا أنني أخشى أن من تمر الصدقة لأكلته. والمقصود بأنه لا تدفع لبني هاشم ومواليه. وأيضا ذكر بعض العلماء بأن لا تدفع أيضا لبني عبد المطلب، لأنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في إسلام ولا في جاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا يعني ظاهر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: إنما هي أوساخ الناس. قال: ولا لأصل وفرع وعبد وكاف. يعني لا يجوز، الآن شرع المصنف بذكر من لا يجوز دفع الزكاة إليه. أولا سجل عندك، أولا من تجب عليك مؤنتهم، هذا واحد. زين بلال، هذا واحد، سجل: من تجب عليك مؤنتهم. فمن وجب عليك الإنفاق عليهم فإنه لا يجوز لك أن تدفع الزكاة لهم. ثانيا لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم ومواليه. ثالثا لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصل. من هم الأصل؟ الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. وفرع، الفرع هم الأبناء وإن نزلوا، الابن والبنت وإن نزلوا، ابن الابن وإن نزلوا. قال: وعبد، لا يجوز دفع الزكاة لعبدك. كم وصلنا؟ خمسة. خمسة إيه؟ وعبد هو الخامس. لماذا لا تدفع الزكاة للعبد؟ لأنه مال أصلا، هو تدفع لنفسك، وأيضا تجب عليك نفقته، يجب عليك أن تطعمه وأن تؤويه وأن يعني تلبسه وهكذا. قال: وكافر، لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر. لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر. لكن هل يجوز الصدقة على الكافر؟ نعم، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، بدليل أن أسماء قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي واصلة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وكان في الفترة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حرب، يعني تعد حربية، فقال: صلي أمك. هنا مسألة، وأنه يجوز دفع الزكاة للأصل أو الفرع إذا كانوا غارمين أو من المؤلف قلوب، هذا مستثنى. فإذا كان الأب من الغارمين عليه دين فإنه يجوز للابن أن يدفع الزكاة عن أبيه، لأنه ليس لماذا أنا فصلت لكم قبل قليل حينما قلت خمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، وأربعة يأخذون مع الحاجة، لبيان أثر هذا التفريق. أحيانا قد يكون الشخص غنيا فيعطى من الزكاة، ولذلك هنا الفرع يجوز أن يعطي الأصل إذا كان غارما، وقيد الحنابل أن يكون غارما لغيره لا لنفسه، أن يكون غارما لغيره. والذي يظهر والله أعلم أنه سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره، بمعنى أنه تحمل حمالة لأجل الغير، فإن هذا سيئ، بمعنى أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأصل مع الفرع، إذا كان الفرع غارما كذلك لنفسه أو لغيره. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو العكس، لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. فمن دفعها، فإن دفعها يعني الزكاة لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه، يعني رجل الآن دفع الزكاة لرجل يظنه فقيرا، يظنه لا غارما، لا نقول فقير، لأن الحنابل ينصون على استثناء الغني، على استثناء الغني. رجل دفع الزكاة لمن يظنه غارما فتبين أنه غير غارم، فهل تجزئه الزكاة؟ لا، يجب عليه أن يخرجها، وتلك مضت صدقة، وتلك مضت صدقة. أو أخرج الزكاة لغني، لغني دفعها إليه فتبين أنه فقير، لا تجزئه. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لا صاحب عبد العزيز، لكن صيغة، صياغة علمية، يجوز دفع الزكاة للغني؟ ما يجوز. إذن هو أصلا دفعها لغني، ففي أصل نيته دخن، ولذلك غير مقبولة من الأصل، لأن نيته لم تكن في محلها. فحينما دفعها لغني ولو بان فقيرا فإنها لا تجزئه، يجب عليه أن يخرج مكانه. قال: إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا. هذا المثال لا أخطأنا فيه، هذا المثال أخطأنا فيه. قال: أو بالعكس، أو بالعكس، ظنه يعني قادرا فتبين بأنه غارم، فتبين بأنه غارم، هنا يقال بأنه لا تجزئه. قال: إلا لغني ظنه فقيرا، يعني رجل دفع الزكاة لرجل يظنه فقير فتبين بأنه غني، تبين بأنه غني، قالوا يجزئ، تجزئه الزكاة ولا يطالب بإخراج غيره. لماذا؟ قالوا يستدلون بالحديث الذي في الصحيحين أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. قال فخرج، القصة معروفة، قال فوضعها في يد إنسان فأصبح الناس تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني. فآخر الحديث أتاه مناد فقال له: أما صدقتك على الغني فكذا، وعلى الزاني وعلى السارق. والشاهد أن الله تعالى قبل صدقته، قيل زكاته، فنص الحنابل على أن من دفع الزكاة لفقير، لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، أنها لا تجزئه. والمثال الذي ذكرته قبل قليل مثال في محله، وهو من إذا دفع الزكاة لغني يعتقد بأنه غني فبان فقيرا أنها لا تجزئه، وذلك لفساد نيته ابتداء. قال: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. صدقة التطوع سنة مؤكدة إذا كان لديه مالا فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه سنة، كفاية من يمونه من زوجة وأولاد ووالدين مثلا، أو عبد مثلا، أو كذا، أو من ألزم نفسه بالإنفاق عليهم، فإنها سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت، ووقت حاجة أفضل، يعني وأفضل صدقة التطوع الأزمان والأماكن الفاضلة. الأزمان الفاضلة مثل ماذا؟ رمضان أيضا، ها؟ شعبان أيضا عشر ذي الحجة ها والكسوف في الاستسقاء العشر الأخير من رمضان عموما كذا. وكذلك قال ومكان مثل في مكة والمدينة مثلا أماكن فاضلة. قال ووقت حاجة أفضل، يعني كلما كانت الحاجة إلى الصدقة موجودة فإنها أفضل من باقي الأوقات، أفضل من باقي الأوقات. بهذا نكون قد انتهينا من باب الزكاة ومسائله المختصرة. أسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، إن ربي خير مسؤول. تفضل عطنا السيد. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل اصبر شوي أبو تفضل. أخونا يسأل عن دفع الزكاة لشباب مقبلين على الزواج وليس عندهم قدرة، من كان يعني من الشباب لديه الرغبة في الزواج وليس عنده قدرة فهذا فقير يعتبر أو مسكين، فيجوز دفع الزكاة إليه بهذه الصفة. لا تدفع على أنه يريد الزواج، لا، وإنما تدفع لكونه غير مستطيع، ليس عنده القدرة، خاصة من يرى وجوب الزواج فيدفع له بهذه الصفة كونه غير قادر. نعم وإياك. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل اشترك أقرباء في أرض سكنية وتركوها ولم يبنوا عليها، فهل عليهم فيها زكاة علما أنهم لم يقرروا بعد ما يفعلون بهذه الأرض، أم يبنوا بها أم يتاجرون بها؟ الحمد لله، من اشترى أرضا يريد بناء فلة أو برج يؤجره مثلا فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ومن اشترى أرضا وقد يعني تردد هل يستثمرها بالبناء فلة مثلا أو برج أو شقق مثلا أو يبيعها فإنه لا يزكيه، الأصل أنه لا يزكيه حتى ولو تردد في هذا. بالنسبة للأراضي تزكى إذا نوى بها الإنسان التجارة، جعلها من عروض التجارة فهو ينتظر البائع متى يأتي فيبيع، وجمهور الفقهاء على أنها تزكى في كل عام بالقيمة السوقية بالسعر السوقي، إلا المالكية يقولون يسمون هذا التاجر المحتكر فإنه لا يزكيها إلا عند بيعها. فالجمهور يقولون من بقيت عنده هذه الأرض على أنها أرض من عروض التجارة 5 سنوات 10 سنوات فإنه يزكيها في كل سنة بالقيمة السوقية. المالكية يقولون لا، يزكيها سنة واحدة عند البيع ولو استمرت 10 سنوات بسعر القيمة الأخيرة السوقية يعني. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول شخص ملك النصاب في رمضان الماضي ويدخر شهريا مبلغا يضيفه على ماله الأصلي، فهل يزكي رمضان هذا العام عن مجموع المال؟ هو الزكاة بارك الله فيكم لمن يعني إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، فهو يزكي المال الذي حال عليه الحول فقط. ولما كان الناس يقعون في حرج وفي صعوبة في مثل هذه المسألة فإننا نفتيهم بإخراج زكاة المال الذي بين أيديهم، وما لم يحل عليه الحول فإنه يكون من باب تقديم الزكاة كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من العباس، وهذا فيه تيسير وتسهيل لهم وأيضا فيه أجر وثواب حينما يقدم الزكاة بمثل هذه الصورة ويخرج من مشقة الحسابات، لأنه يحتاج كل شهر بمثل هذه الصورة أن يخرج الزكاة على المال الذي بلغ النصاب. يقول أحسن الله إليكم، هل تجب الزكاة في الدجاج والأرانب؟ بالنسبة للدجاج والأرانب لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، الخيل والحمير والبغال والدجاج والأرانب والغزلان هذه ما تجب فيها الزكاة، لا تجب، لأن ليست من بهيمة الأنعام. لكن إن جعلها إن أعدها للتجارة والبيع والشراء فإنه تجب الزكاة في قيمتها، تجب الزكاة في قيمتها. نعم. يقول يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام. ما هي زكاة الغنم من أجل التسمين والذبح؟ بالنسبة لمن عنده غنم يعلفها ويسمنها لأجل الأكل والذبح فإنه لا زكاة فيها على الصحيح من قول أهل العلم وسبق ذكره. وأما إذا كانت ترعى أغلب الحول فإنه يجب فيها الزكاة ولو كانت للتسمين والذبح. ويقول بارك الله فيكم وما هي زكاة الزيتون، هل في الزيت أم في الحب؟ بالنسبة للزيتون محل خلاف هل يزكى أم لا، محل خلاف بالنسبة للزيتون هل يزكى أم لا، الذي يظهر بأنه لا زكاة فيه. نعم. ويقول بارك إلا الله إذا أعد للتجارة فيكون من عروض التجارة هو وزيته. يقول شيخنا بارك الله فيكم ذكرتم في الدرس الماضي أن من النياحة دعوة الناس إلى طعام ووليمة، هل من الممكن إعادة هذه الفكرة؟ بالنسبة لمن كان عنده وفاة ثم دعا الناس وقال تعالوا وصنع وليمة هو بنفسه ودعا الناس إلى الأكل فإن هذا من النياحة، كما ذكر ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعدون الاجتماع على الطعام من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، وهذا باعتقاد، يعني يصنع الطعام باعتقاد، اعتقاد بأنه نافع للميت. أما إذا صنع له الناس ثم كنت موجودا أنت وقدم الطعام فلا بأس أن تأكل منها. بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل لبس الحرير الصناعي؟ الحمد لله. بالنسبة للحرير الصناعي محل خلاف، والاحتياط الابتعاد عنه، لأن هذا الحرير يورث شيئا في نفس الرجل، والرجل ممنوع من لبس الحرير، واختلف العلماء في الحرير الاصطناعي، والذي يظهر قد رأيت الحرير الاصطناعي أنه شبيه إلى قدر كبير من الحرير الطبيعي، وهذا لا شك أنه يعني يكسر أو يكسر نفس الرجل ويدعو إلى التخنث ويدعو إلى الميوعة فيبتعد عنه الرجل، هذا ليس من يعني لباس الرجال. نعم. أحسن الله إليكم، على مذهب الحنفية هل تجب الزكاة على أسنان الذهب؟ بالنسبة لأسنان الذهب ما دخل الحنفية فيها، يعني قسم مستعمل ما ذكر كذا. إيه السؤال اللي بعد. بارك الله فيكم، النقود المعاصرة هل تقدر بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ بالنسبة للنقود المعاصرة تقدر بالأحظ للفقراء، تقدر بالأحظ للفقراء. نعم. بارك الله فيكم، هل يزكى عن اليتيم؟ بالنسبة لليتيم إذا كان لديه مال فيجب على ولي أمره أن يخرج زكاة ماله بالشروط المذكورة، بالشروط المذكورة. وأما إذا قصد السائل أن يزكى لليتيم تدفع الزكاة لليتيم فينظر، فإن كان اليتيم فقيرا أو مسكينا أو غارما مثلا فإنه تدفع الزكاة له، وأما إذا كان غنيا فإنه لا يجوز دفع الزكاة له، لأنه لم يذكر في أصناف الزكاة دفعها للأيتام والأرامل، فمن الأيتام من يدفع الزكاة، يتيم ويدفع الزكاة عنده غنى، يعني خلف له مال والده مالا، من الأرامل من تدفع الزكاة عندها غنى، فاليتم والترمل هذا ليس وصفا من الأوصاف الذين يدفع لأصحابها الزكاة. أحسن الله إليكم، ما هو نصاب التمر؟ هو خمسة أوساق، خمسة أوساق، وقلت لكم بأنه بالوزن الحالي 600 كيلو جرام. بارك الله فيكم، هل يجزئ إخراج بالنسبة للتمر يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان أصنافا متعددة، البرحي مع السكري مع يعني باقي الأصناف، إذا كان عند الإنسان فإنه يكمل النصاب، تضم إلى بعضها وتكمل النصاب، بخلاف باقي التمر، التمر ما يعني يكمل نصاب العنب مثلا لاختلاف النوع. أحسن الله إليكم، هل يجزئ إخراج زكاة الفطر إلى مؤسسة خيرية توصلها إلى الفقراء؟ لا بأس بأن تدفع زكاة الفطر لمؤسسة خيرية تنوب عنك بدفع الزكاة فتكون وكيلة عنك، لأنها أعلم بأماكن الفقراء والمساكين خاصة في هذا الوقت الذي كبرت فيه المدن وانتشرت يعني وكثر الناس أيضا ولم يتميز الفقراء، فإذا كانت المؤسسة موثوق فيها فلا بأس بأن تعطى لتوصل زكاة الفطر إلى من يستحقها. شيخنا جزاكم الله خيرا، من صام في بلد أغلب الشهر ثم ذهب لعمرة فوجبت عليه زكاة الفطر وهو في سفره إلى العمرة، فأين يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟ يخرج زكاة الفطر في محل إقامته، في محل سفره يخرجها في مكة، لأن الزكاة تتبع البدن زكاة الفطر. أحسن الله إليكم، هل ينتقض وضوء المرأة التي تغسل صبيها؟ لا ينتقض وضوءها، وإنما يجب عليها أن تغسل النجاسة الواقعة على يدها، فإذا لمست فرج الصبي فالمسألة خلافية، والصواب بأنه لا ينتقض وضوءه. أحسن الله إليكم، ما حكم من نسي سجود السهو إذا سهى في صلاته؟ إذا فات وقته وطال الفصل سقط عنه. بارك الله فيكم يا شيخ، أنا مقيم في هذه الدولة ولدي مال وأريد أن أزكي في بلدي على أقاربي لأنهم محتاجون، هل يجزئ عني هذا؟ نعم يجزئ عنك. وهذه تسأل بارك الله فيكم، هل أستطيع أن أزكي على أحفادي علما أنهم محتاجين؟ لا، لا تزكين عن أحفادك إلا إذا كانوا غارمين، والنفقة واجبة عليكم، واجبة لهم عليك. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز إخراج الزكاة للأرحام خارج البلاد؟ يجوز نعم، ففيها صلة وفيها صدق. بارك الله فيكم، هل على الذهب الأبيض زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. الصواب من قول أهل العلم أن الذهب الأبيض واللؤلؤ والألماس، ألماس والحجر، الأحجار الكريمة، هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، فإذا عدها الإنسان للتجارة وجبت فيها الزكاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.